بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولإخواننا وشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابني محمد، وهو محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله ابني، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي عليها مدار أسئلة القبر: من نبيك؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه النبي الرسول الخاتم الذي أرسله الله بالشريعة الخاتمة. وأخذ الشيخ من هذه المعرفة ما يقوم بها هذا المعنى العظيم من كونه عبد الله ورسوله المرسل إلى الناس بالتوحيد وبالنذارة والنهي عن الشرك. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط هي معرفة معلومات سيرته الذاتية ونسبه، وإنما هذه أهميتها من معرفة ما يدعو إليه. ولهذا إذا قيل لك: من هو نبيك؟ محمد رسول الله. إذن نبينا محمد، ما هو بعيسى ولا موسى ولا لوط ولا عبد السلام ولا عبد الكريم، إنما هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن معرفة نبينا أن تعرف الحد الأدنى من اسمه ونسبه كما جاءت به الأدلة، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهاشم من قريش. وأصل هاشم ممن يهشم الثريد، لأنه كان يهشم الثريد ويطعم الطعام للحجاج والعمار وزوار البيت، وهو من قريش، هذه القبيلة العربية التي هي من أشرف، بل هي أشرف قبائل العرب. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. اكتفى الشيخ بهذا الحد الأدنى لأنه الذي جاء به الدليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل. وبنو إسماعيل يا أخواني هم العرب المستعربة ويدخل فيهم العرب العاربة. فاصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا. كنانة هو ابن مدركة، وقريش هو غالب بن فهر على الصحيح. واصطفى من قريش بني هاشم. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن هاشم، جده الثالث. هاشم له أربعة من الولد: عبد مناف والمطلب ونوفل وأمية وعبد شمس. وعبد شمس من عبد شمس بنو أمية ونوفل، ومنهم من ذرية الصحابي الجليل حكيم بن حزام. والمطلب وبنو عبد مناف شيء واحد. واصطفى من بني عبد مناف، واصطفاني من بني عبد مناف، فأنا خيار من خيار، يقوله عليه الصلاة والسلام. أما معرفة تفاصيل النسب بتعداد آبائه إلى عدنان فهذا من باب المستحبات، ولهذا نسب نبينا وأنبياء الله إلى عدنان مقطوع به، ومن عدنان إلى إسماعيل على الأغلب، ومن إبراهيم إلى نوح فعلى الظن، لأن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، أبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح. قال الله جل وعلا في آية الصافات في خبر نوح مع قومه: وجعلنا ذريته هم الباقين. النبي صلى الله عليه وسلم من معرفتنا به أنه عاش 63 سنة، 40 منها قبل البعثة، قبل أن يبعث بهذه الرسالة، قبل أن يكون نبيا رسولا، و23 سنة هي مدة بعثته صلى الله عليه وسلم. 13 في مكة، وعشر سنوات في المدينة. الحد الأدنى في هذه المعرفة كما ذكرها الشيخ أن النبي بعث أو نبئ وله كم؟ نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ لأنه كان يتحنث في غار حراء، يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يختلي بربه عازفا عما عليه قومه من الشرك وعبادة الأصنام والتعلق بالصالحين. في مدة تحنثه أي تعبده في هذا الغار ويرى الكعبة منه وهو على غاره، جاءه جبريل فضمه وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. ثم ضمه ثانية قال: اقرأ. ثم ضمه ثالثة قال: اقرأ. وفي كل يقول: ما أنا بقارئ. نبئ بإقرأ، يعني كان نبيا بإقرأ، وخشي النبي على نفسه، ظن أنه خاطرا من الجن، ونفت ذلك عنه خديجة رضي الله عنها لما نزل إليها خائفا فزعا هلعا، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق. أرسل عليه الصلاة والسلام بالمدثر، لأنه وقت النبوة لم يرسل، إنما قال اقرأ، ولهذا أول ما نزل عليه قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نبئ بالمدثر يعني أرسل نبيا بهذه السورة: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه، قم فأنذر. ولهذا قال الشيخ: بعثه الله بالنذارة، بقوله: قم فأنذر. النذارة عن ماذا؟ عما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، فنهى عن الشرك ونهى عن المعاصي وأمر بالتوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي فعظم ربك، التكبير بمعنى التعظيم، وتعظيمه جل وعلا بالتوحيد. وربك فكبر وثيابك فطهر، أي من الشرك، طهر ظاهرك وباطنك. والثياب الظاهر، والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام، وهي رجز لأنها لا تنفع ولا تضر، إنما يرجزها الناس يصنعونها ويشكلونها. ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر. هجر الأصنام والرجز فاهجر أي تركها وترك عابديها والبعد عنهم، وهذا معنى البراءة من الشرك والبراءة من أهله الذي مر في معرفة الإسلام. بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، بل 10 سنوات لم يدعو إلى شيء آخر غير التوحيد، حتى صلاتهم كانت نافلة ليست واجبة، صلاة في الليل وصلاة في النهار، حتى عرج به قبل مهاجره قيل بسنة وقيل ب3 إلى السماء، فافترض الله عليه بعد توحيد الله افترض عليه الصلوات 5. نعم. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 3 سنين، وهذا القول هو القول المختار وهو الراجح عند المحدثين وعند المؤرخين، عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. وإذا ذكر المعراج انطوى على ذكره الإسراء، فإن النبي أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا لم يعرج الله برسوله مباشرة من مكة إلى السماء؟ لماذا أسرى به أولاً إلى بيت المقدس؟ والإسراء من السري وهو المضي في الليل. تقول: سرينا، هل يمكن سرينا بالنهار؟ بالنهار سرحنا، سرح الناس أي مضوا نهاراً، وسروا أي مضوا ليلين. لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى بيت إلى السماء؟ نعم. لأن مكان الصعود إلى السماء من بيت المقدس. يمكن أن يكون مكان الصعود من أين؟ من الكعبة. لا، مركز الأرض. ما له علاقة مركز الأرض ولا قاعدة الأرض أبد، ما له علاقة بالموضوع. أراد الله ذلك يعني. إيه، لما؟ ها؟ من هي؟ بيت المقدس. لا. اللي يعرف يرفع يده حتى ما نكون في حيصة بيس. ها؟ ها؟ البراق، البراق كان معه من مكة. الأنبياء أي. زيادة في إيش؟ من يقول إن باب السماء فوق بيت المقدس؟ هذا علم جديد، تودنا تدريبة. نعم. نعم. إثبات المعجزة والتصديق. عندك جواب من آخر؟ كون الإسراء أول إلى بيت المقدس لأربعة أمور. لأربعة أمور. الأمر الأول إثبات لهذه المعجزة له عليه الصلاة والسلام بالمعراج. لو قال لأهل مكة إنه عرج بي مباشرة من مكة إلى السماء قالوا تكذب وتعقب. فلما أوقفه على بيت المقدس وهو لم يعرفه ولم يأتي إليه كان في هذا تصديق لهذه الآية. هذا واحد. الأمر الثاني تأليفا لأهل الكتاب. فبيت المقدس تأليف لأهل الكتاب، لأن بيت المقدس معظم لديهم وهو قبلتهم. قال الله جل وعلا: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي تجاه بيت المقدس، ليؤمنوا ويسلموا. الأمر الثالث ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، حيث صلى بهم إماما في بيت المقدس، ليظهر فضله على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه ماذا؟ أنه سيدهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. الأمر الرابع لشأن بيت المقدس، لأنه مهد الأنبياء ومكانهم، وهو أفضل البقع بعد مكة والمدينة، ولهذا نوه الله عنه بقوله: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والآيات التي أراه الله إياها هي في السماء في معراجه، والمعراج مفعال على وزن اسم آلة على وزن مفعال، يعني آلة الصعود. عرج به إلى السماء، بلغ السماء الأولى، فاستفتح له جبريل ففتح له، قيل: أمعك أحد؟ قال: نعم، معي محمد عبد الله ورسوله. أو أرسل إليه؟ قال: نعم. وهكذا في كل سماء. لقي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى من؟ آدم. فذهب النبي وسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لقي في السماء الثانية من؟ نعم، لقي في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، فسلم عليهما فرحبا به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لقي في السماء الثالثة من؟ يوسف، فسلم عليه وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لقي في السماء الرابعة إدريس، فرحب به بالنبوة والأخوة: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لقي في السماء الخامسة هارون، فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لقي في السماء السادسة موسى، فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه نبينا بكى موسى، قيل: وما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي. النبي بالنسبة إلى موسى صغير السن، أليس كذلك؟ غلاما يبعث من بعدي فيدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا يسمى ببكاء إيش؟ الغبطة، لا الحسد المذموم، لأن موسى له علينا معروف هذه الأمة، فهو غبط نبينا صلى الله عليه وسلم أن أتباعه والمؤمن به أكثر من أتباعه المؤمن به بموسى. وفيه أيضا أن أعمار هذه الأمة قليلة، لأنه قال غلاما، فمدة بعثة النبي قليلة بالنسبة إلى موسى ومن قبله ومن قبل نبينا من الأنبياء. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم ارتفع النبي عليه الصلاة والسلام وما زال في صعود وعروج إلى أن بلغ سدرة المنتهى، فغشيه من ألوانها ما غشيه وما زال في علوه إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام احتكاك القلم بالصحف، إلى أن دنا من الله جل وعلا وبلغ الحجب، فوقف جبريل ونفذ النبي إلى أن سمع صوت الله جل وعلا يكلمه ويحدثه ويأمره، ولم يرى النبي ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، فافترض الله عليه 5 صلوات، كنا 50 بالعدد، افترضها الله عليه، ثم رجع إلى موسى في السماء السادسة فلقيه فأشار عليه موسى أن يرجع إلى ربه يسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك، جربهم وعرف عنادهم ومكابرتهم وتخلفهم، وهذا معروف موسى علينا عليه الصلاة والسلام، لو أن الصلوات 50 من يصلي 50 الحين وشوفوا ثقلها على الناس، فكيف لو هي 50؟ فاللهم صلِّ وسلِّم على أنبياء الله ورسله. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين افترضت عليه الصلوات الخمس، وفي هذا شأن الصلاة أنها فريضة افترضها الله على نبيه في معراجه، وأنها أول فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، ولم يفرض على النبي شيء حتى هاجر إلى أين؟ إلى المدينة. هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، مكة كانت في ذلك الوقت بلد الشرك، والمدينة بلد إسلام لأن أكثر أهلها مسلمين وقد بايعوا النبي على النصرة وعلى الإيواء وعلى المعونة، وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة فرض عين. ما هي الهجرة؟ الهجرة فريضة، وهي الانتقال، وهي نوعان: هجرة من الذنوب وفرض على كل أحد، وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فرض على من قدر عليه، على من قدر عليه، فإن قدر على إظهار دينه وهو أصلا من أهل البلد فالهجرة في حقه سنة. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا دين وفريضة، لا يقبل الله جل وعلا من قدر عليها تخلفا، ونوه الشيخ عنها لأن عليها مدار الولاء والبراء الذي هو قاعدة هذا الدين، واستدل عليها بأدلة من القرآن والسنة، قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة، الله الذي يتوفى، لماذا أضاف التوفي للملائكة؟ في آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هنا: إن الذين توفاهم الملائكة، في ألف لام ميم السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف أضاف التوفي مرة إلى نفسه في الزمر، وأضاف إلى ملك الموت في آية السجدة، وأضافها في آية سورة النساء إلى الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة؟ وش قال في هذا؟ الله جل وعلا الذي أمر وقضى وقدر، والملائكة ملك الموت وأعوانه يباشرون هذا الأمر تنفيذا وعملا به. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بماذا هم ظالموا أنفسهم؟ بأنهم لم يمتثلوا أمر الله بوجوب الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، مقهورين، مغلوبين، نخشى أن نظهر ديننا وعقيدتنا وعباداتنا. قالت الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فدل على أن الهجرة واجبة لإظهار الدين وإظهار العقيدة وإظهار العبادة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على ذلك، دل على أن الهجرة واجب وفرض عين، لأن بالهجرة إظهار الدين وإظهار العبادة لرب العالمين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعفين من الرجال كثيرون مقهورون، من النساء لأن المرأة في حكم من؟ زوجها وأبيها ووليه، والولدان الذراري في حكم آبائهم، ولهذا قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان، فإن ابن عباس كان مع أبيه في مكة وكان أبوه لم يؤمن بعد، أمه مؤمنة أم الفضل، فهي من المستضعفات من النساء وهو من الولدان لأن ابن عباس لم يبلغ وقت إذن، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما عندهم القدرة على الهجرة ويضيعون لأنهم صغار ونساء، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عسى من الله واجبة متحققة الوقوع، وكان الله عفوا غفورا، فدل على وجوب الهجرة لإظهار الدين، وجوب الهجرة لماذا؟ لإظهار الدين. وقول الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، دل على أن الهجرة لا لأجل النزاهة تنزه أو لأجل الأوراق والجنسيات أو تحسين المستوى المعيشي أو رغد العيش، يعيش في بلاد الأنهار والأمطار والضباب، وإنما الهجرة لأجل الدين. قالوا: فإذا أمكنه إظهار دينه في بلد لا يشام فيه فيكتفي بذلك، لأن الله أذن للمؤمنين بالهجرة من مكة إلى أرض الحبشة وكلها بلد كفر، لكن في الحبشة يقدرون على إظهار دينهم من غير خوف. وكذلك الآن لو أسلم مسلم في أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو الصين وقدر على إظهار دينه لم تتعين الهجرة عليه، وقد انقلبت الآية فأصبح من المسلمين من يهاجر إلى الكافرين ويسكن معهم ويعيش معهم طلباً لأمر الدنيا، إما منصب أو مال أو رغد عيش أو أوراق أو جوازات أو غير ذلك، وهؤلاء على كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا الأمر أمر عظيم لأنه يتعلق بالدين، المناط هو إظهار الدين وعبادة رب العالمين. يقول أخونا: طيب ما يأمن في بلده؟ نقول: إذا لم يأمن في بلده ينتقل بلد مسلمين آخرين، ما ينتقل إلى الكفار، وإن زعم أن عندهم أمن وعدالة لكن معناها سيذهب دينه أو دين أولاده أو دين أولاد أولاده، والواقع يشهد لذلك ويحقق. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، فناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا، فسماهم مؤمنين، دل على أن ترك الهجرة لا يخرجهم من معنى الإسلام وإنما يبقون مؤمنين. والدليل على الهجرة من السنة ما رواه أبو داود وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، دلالة على أن الهجرة باقية من بلد الكفر بلد الإسلام، لكن انقطعت هجرة ماذا؟ من مكة إلى المدينة بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة أي هجرة من مكة للمدينة، ولكن جهاد ونية. أما بقاء الهجرة من بلد يخشى أن يظهر دينه وعقيدته إلى بلد يأمن فيه بإظهار دينه وعقيدته فهذه باقية إلى قيام الساعة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا أمر مهم نبه عليه الشيخ، لأنه في زمن الشيخ بل في هذا الزمان بلدان كثيرة يخشى الإنسان أن يظهر توحيده وإيمانه بالله، أو يظهر ذمه ومعيبته الشرك بالله، فتتعين الهجرة عندئذ، لأن العبرة ليس باسم البلد المهاجر منه ولا باسم البلد المهاجر إليه، ولكن من بلد يظهر فيه أعلام الشرك وأعلام الكفر والطاغوتية والوثنية إلى بلد يظهر فيه أعلام الإسلام والتوحيد والسنة. هذا هو الشأن، وهي فريضة، من تركها كان ناقص الدين، ولهذا سماهم الله باسم المؤمنين، لكن مستحق للوعيد كما قال جل وعلا: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الآية. وما فعله النبي في المدينة نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. والشيخ من هذا أراد أن يختصر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هديه ودله وسنته ما يحقق المعنى المقصود هنا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة ومعرفة ما دعا إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.